أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك أي أن يبيع المبيع أو يهبه ونحوه، بطل الشرط وحده لقوله عليه السلام: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. متفق عليه. والبيع صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد، إلا إذا شرط البائع العتق على المشتري فيصح الشرط أيضا، ويجبر المشتري على العتق إن أباه والولاء له، فإن أصر أعتقه حاكم. طيب، تقدم لنا أن الشروط نوعان: صحيح وفاسد. والصحيح ما كان من مقتضى العقد وما كان من مصلحة العقد، والثالث أن يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع، فهذه كلها صحيحة إلا إذا جمع بين شرطين من غير النوعين المذكورين، فإنه على المذهب يكون البيع فاسدا لا يصح. ولهذا يقول: وإن جمع بين الشرطين من غير النوعين الأولين بطل البيع. وتقدم لنا أن القول الراجح في ذلك أن الجمع بين الشرطين بل أكثر من شرطين لا يوجب فساد العقد إلا إذا تضمن الشرط محذورا شرعيا. تضمن الشرط محذورا شرعيا، لماذا؟ نقول: لأن الأصل في العقود الصحة، واضح؟ وأيضا ما جاز يقال أيضا ما جاز بلا شرط جاز مع الشرط في الواقع. كل شيء يجوز بلا شرط يجوز مع الشرط، لأن كونه يجوز بلا شرط دليل على جوازه، فوجود الشرط لا يؤثر فيه، غايته أن الشرط التزام فقط، التزام. واضح؟ يعني الشيء الذي يجوز منفردا بلا شرط يجوز مع الشرط، يجوز مع الشرط، غاية الأمر أنه مع الشرط يكون من هو عليه التزم به، وبلا شرط لم يلتزم به. طيب، وسبق أيضا من الشروط الفاسدة 3 أنواع، ووقفنا عند قوله: أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك أي أن يبيع المبيع أو يهبه ونحوه، بطل الشرط وحده، يعني هذا النوع مما يصح فيه البيع ويفسد الشرط. وتقدم أيضا ما في هذا من المناقشة، وأنه إذا كان ثم غرض صحيح، إما غرض صحيح يتعلق بالعاقد أو بالمعقود عليه، فإن العقد صحيح. يقول: بطل الشرط وحده لقوله عليه الصلاة والسلام: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. متفق عليه. والبيع صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد، أبطل الشرط لقوله: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني الشرط. قال: إلا إذا شرط البائع العتق على المشتري فيصح الشرط أيضا، ويجبر المشتري على العتق إن أباه. إلا إذا شرط البائع العتق على المشتري فيصح، يعني يستثنى من ما من الشرط من هذا النوع الذي يبطل به الشرط، إذا شرط البائع على المشتري عتق. مثاله: بعتك هذا العبد بشرط أن تعتقه، شرط أن تعتقه، هذا صحيح، ويجبر المشتري على العتق إذا أبى. لماذا؟ مع أن مقتضى ما سبق أن هذا الشرط لا يصح، لأن المشتري إذا اشترى الشيء سواء عبدا أم غيره فهو تحت تصرفه، إن شاء عتقه وإن شاء أبقاه. قالوا: إنما صح ذلك لتشوف الشارع للعتق، قالوا: لأن الشارع يتشوف للعتق. واضح الآن؟ إذن عندنا مثال الآن: قلت: بعتك هذا البيت بشرط أن تبيعه، لا يصح. بعتك هذا العبد بشرط أن تعتقه، يصح. الفرق بينهما، يقول: الفرق بينهما تشوه الشارع للعتق بخلاف البيع، فالشارع لا يتشوف للبيع. طيب، يقول: ويجبر المشتري على العتق إن أباه والولاء له، والولاء له. قال: فإن أصر أعتقه حاكم. إذن البائع يعتقه، إن أبى أجبر، إن امتنع، قصد المشتري، المشتري يعتق العبد، إن أبى يجبر، فإن أبى أعتقه الحاكم. قال: وكذا شرط رهن فاسد كخمر ومجهول وخيان أو أجل مجهولين ونحو ذلك، فيصح البيع ويخسر الشرط، مثل قال بعتك هذا العبد، بعتك هذا البيت بشرط أن ترهنني خمرا، ترهن خمرا، هذا شرط فاسد وجوده كعدم. قال ومجهول بأن قال بشرط أن ترهنني شيئا مثلا ولم يعين. وخيار مجهول على أن لي الخيار، على أن لي الخيار مدة ولم يعينها. أو أجل مجهولين، أجل سواء كان الأجل بالنسبة للمبيع تسليم المبيع، أو أجل بالنسبة لشيء للثمن، أو أجل بالنسبة للخيار. ولهذا قوله وخيار أو أجل مجهولين ونحو ذلك، فإن هنا البيع يصح ويفسد الشرط. وإن قال البائع بعتك كذا بكذا على أن تنقذني الثمن إلى ثلاث ليال مثلا، أو على أن ترهنني بثمنه، وإلا تفعل ذلك فلا بيع بيننا، وقبل المشتري صح البيع والتعليق كما لو شرط الخيار، وينفسخ إن لم يفعل. طيب يقول وإن قال البائع بعتك كذا بكذا على أن تنقذني الثمن إلى ثلاث، وإلا فلا بيع بيننا. مثال بعتك، أقول لك بعتك هذه السيارة على أن تنقذني الثمن إلى ثلاث، يعني خلال ثلاثة أيام، الأجل ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع بيننا. فهنا إذا مضت الثلاثة تبين انفساخ أو انفسخ العقد، انفسخ العقد، واضح؟ ولهذا قال بعتك بكذا على أن تنقذني الثمن إلى ثلاث ليال مثلا، أو بعتك هذا البيت على أن تنقذني الثمن خلال شهر من تاريخه، فإذا مضى الشهر ولم ينقد فسخ البيع، أو على أن ترهنني بثمنه، يعني أنا أن يحبس المبيع بثمنه، مثل أقول لك بعتك هذه الساعة بمئة، تقول أنت طيب أحضر لك المئة إن شاء الله بعد صلاة العصر، فأقول تبقى الساعة، تبقى الساعة، وهذا ما يسمى عند العلماء بحبس المبيع على ثمنه، حبس المبيع على ثمنه، واضح؟ وحبس المبيع على ثمنه له صورتان في الواقع. الصورة الأولى أو حبس المبيع بالرهن له صورتان. الصورة الأولى أن يحبس عين المبيع، والصورة الثانية أن يحبس عينا غير المبيع، عين غير المبيع. أما الأول فكما لو قلت بعتك هذه الساعة بمئة، فقلت أحضر لك الثمن العصر، فأقول تبقى الساعة عندي رهنا. والصورة الثانية أنا أقول بعتك هذه الساعة بمئة، فتقول أحضر الثمن العصر عصرا، فأقول إذن أرهن قلمك أو أرهني قلمك وما أشبه ذلك، وكلاهما على قول الراجح صحيح. يقول وإلا تفعل ذلك فلا بيع بيننا، فلا بيع بيننا، هذا تعليق لكنه تعليق للفسخ لا للعقد، ولهذا قال كما وسيأتي الفرق، قال فلا بيع بيننا وقبل المشتري صح، وعلم من قبله وقبل أنه إذا لم يقبل فلا يصح لأنه لم يلتزم به. يقول صح البيع والتعليق، صح البيع يقول بعتك والتعليق على أن تنقذني كذا كما لو شرط الخيار، وينفسخ إن لم يفعل، ينفسخ إن لم يفعل، من الذي يفعل؟ ها؟ من عليه الشرط؟ من عليه الشرط؟ لاحظوا يا إخوان، من عليه الشرط؟ ما نقول مشتري، لأن الشرط قد يكون على البائع وقد يكون على المشتري. فأقول لك اشتريت منك هذه السيارة، اشتريت منك هذه السيارة على أن تبدل كذا وكذا فيها، وإلا فلا خلال ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع بيننا. الشرط على من الآن؟ على البائع، وقد يكون الشرط على المشتري. إذن نقول وينفسخ إن لم يفعل، من يفعل؟ من عليه الشرط. طيب هل يجوز لمن له الشرط أن يسقطه؟ نعم يجوز، لأن الحق له. نعم. والثالث ما لا ينعقد معه بيع، نحو بعتك إن جئتني بكذا، أو إن رضي زيد بكذا، وكذا تعليق القبول، أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع، لقوله عليه السلام لا يغلق الرهن من صاحبه، رواه الأثرم وفسره أحمد بذلك. وكذا طيب، هو الثالث من أنواع الشروط الفاسدة ما لا ينعقد معه بيع، والأول يبطل العقد، يبطل العقد من أصله، يبطل العقد من أصله. إذا عندنا الأول يبطل العقد من أصله، الثاني يبطل الشرط ويصح البيع أو العقد، الثالث ما لا ينعقد معه البيع، ما لا ينعقد معه البيع، نحو بعتك إن جئتني بكذا. والفرق بين الأول والثالث، الفرق بين الأول والثالث الذي يبطل العقد والذي لا ينعقد معه العقد من وجهين. الوجه الأول أن على للشرط، على للشرط وإن أي شيء للتعليق، وثانيا أن الأول بطلان بعد الانعقاد، والثاني لم ينعقد أصلا، لم ينعقد أصلا. واضح ولا لا؟ الأول انعقد لكن البطلان طرأ عليه يبطل، هذا الشرط أبطل العقد. أما الثاني الثالث الذي ذكره المؤلف هنا فالعقد لم ينعقد أصلا. يقول بعتك إن جئتني بكذا أو إن رضي زيد، إن رضي زيد، يقول هذا إيش؟ لا ينعقد معه البيع. لماذا؟ لأنه معلق، والقاعدة في المذهب أن تعليق العقود لا يصح، تعليق العقود لا يصح، وقولنا العقود احترازا من الفسوخ، لأن ما سبق لنا فلا بيع بيننا هذا تعليق لأي شيء الفسخ. فإذا قلت بنا بعتك على أن تنقذني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا، علقت الآن أي شيء، تعليق الفسخ. إذن تعليق الفسوخ صحيح، وتعليق العقود لا يصح، هذه قاعدة المذهب لا يصح، إلا أن استثنى مسألتين، هما التعليق بالمشيئة إذا قصد التبرك، ومسألة العربون كما سيأتي. لماذا؟ قال لأن العقود منجزة، العقود الأصل فيها التنجيز، والتعليق ينافي التنجيز. ويمر عليكم أن مثل الوقف لا يصح معلقا، مثل قال هذا البيت وقف إن رضي زيد، يقول لا يصح إلا إذا علقه في شيء، لا إذا علقه بالموت، إذا علقه بالموت ويقول حكم حكم وصية، حكم حكم وصية. طيب يقول بعتك إن جئتني بكذا أو إن رضي زيد، إن رضي زيد بكذا، وكذا تعليق القبول. مثال بعتك إن رضي زيد أو إن رضي أبوك أو إن رضي أخوك أو إن رضيت أمك، هذا يبقى المذهب لا يصح، لأنه بيع معلق وتعليق العقود لا يصح. والصحيح يعني المسألة الجواز، أنه يجوز تعليق العقود. لماذا؟ نقول أولا أنه لا دليل على المنع، ليس ثمة دليل على منع تعليق العقود، واضح؟ وثانيا أيضا أن السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت بتعليق العقود ونحوها. ففي غزوة مؤتة قال النبي صلى الله عليه وسلم أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله ابن رواحة. شف أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله ابن رواحة. وأيما أعظم، ولاية الجيش وقيادة الجيش أو البيع؟ لا شك أن الجيش أعظم أيضا. هذا يعني التعليق هذا ربما يترتب عليه أن من علق عليه الحكم أو الولاية قد لا يقبل، قد يموت، قد تختلف حاله، قد يحصل اضطراب بين المسلمين بسبب هذا. فإذا صح تعليق الولاية فإن غيرها مما هو دونها من باب أولى. وثالثا أنه قد يكون في التعليق فائدة، وقد يكون لأحد المتعاقدين غرض صحيح، غرض صحيح. إذن نقول تعليق العقود صحيح لهذه الأمور، أولا لا دليل على المنع، ثانيا أن السنة جاءت بتعليق ما هو أعظم من العقود، وثالثا أنه قد يكون لأحدهما غرض صحيح، غرض صحيح. مثل إنسان يريد أن يشتري سلعة ويخشى أن أباه لا يرضى أو يغضب عليه، فيقول بعت إن رضي أبي، اشتريت إن رضي أبي. أو إنسان مثل جاءك رجل وطلب منك شراء سلعة، وأن تعرف أن الرجل هذا لا يحسن التصرف، فقلت له بعتك إن رضي أبوك مثلا، إن رضيت أمك ونحو ذلك. يقول أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك لا يصح البيع، لا يصح البيع. واضح؟ هذا في البيع الذي فيه رهن، إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك. المثال بعتك ساعة، ساعة بمئة ريال، واضح؟ طيب، وطلبت منك رهن، قلت أرهني، فقلت أنت هذا قلم رهن، هذا قلم رهن. ثم قلت لي إن جئتك بحقك، يعني استرت عليك مئة ريال غدا، تسلمها غدا عند أذان الظهر، فقلت لي إن جئتك بحقك في محله وإلا فالقلم لك، يقول هذا لا يصح، لا يصح. مع أن هنا المشتري راضي ولا غير راضي؟ راضي. لماذا لا يصح؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، لا يغلق يعني لا يؤخذ منه على سبيل القهر والغلبة، له غنمه وعليه غرمه. والصحيح في هذه المسألة الجواز، أنه يجوز أن يقول إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك، وإلا فالرهن لك. السبب ليس هناك دليل على المنع، وثاني ليس فيه محذور شرعي، ليس فيه محذور شرعي، واضح؟ ليس ثمة محذور شرعي هنا. وأيضا إذا قال قائل إن الرهن قد يكون أكثر من العين وقد يكون أقل، فهو عرض للجهالة، فنقول إن كان الرهن أكثر من العين فالمشتري متبرع بالزيادة، وإن كان الرهن أقل فالبائع قد أسقط بعض الثمن. لكن إذا قدر أن الرهن هذا، إذا كان الرهن مقاربا للعين يعني الزيادة يسيرة، لكن إذا قدر أن الرهن أكثر من العين زيادة كبيرة، فهنا نقول إن البائع يأخذ قدر حقه وما زاد يحفظه للمشتري. إذا نقول إذا قال إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك، الرهن لك. في الغالب أن المشتري لا يقول ذلك إلا إذا كان الرهن مقاربا لقيمة العين، يعني العين بمئة والرهن مثلا بمئة وعشرة أو مئة وخمسة أو أقل 95 وما أشبه ذلك. فهنا إذا جاءه بحقه كان الرهن له، ثم هذا الرهن إما أن يكون مساويا للعين أو أقل أو أكثر، فإن كان مساويا للعين فلا له ولا عليه، وإن كان أقل فكأن البائع أسقط شيئا من الثمن، وإن كان أكثر فكأن المشتري وهبه إياه، وهبه إياه. هذا الكلام فيما إذا كان الرهن مقاربا للعين. أما إذا كان الرهن بينه وبين العين فرق كبير، كما لو كان الثمن مئة ورهنه شيء يساوي مئتين مثلا، فهنا نقول إن البائع يأخذ قدر حقه وما زاد يرده على المشتري، يرده على المشتري. نعم. يقول وفسره أحمد بذلك، بل وفعله الإمام أحمد، الإمام أحمد فعل ذلك، فقد ذكروا أنه اشترى شيئا من بقالة، من بقال صاحب دكان، ورهنه نعليه. الإمام أحمد إمام ليس معه ما يشتري من البقالة، والآن الواحد منا البزر الصغير معه ما يشتري البقالة كلها، ما إمام أهل السنة والجماعة، رهن إيش نعليه، رهن نعليه. طيب، يقول وفسره أحمد بذلك وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل غير إن شاء الله وغير بيع العربون إلى آخره. إذا يستثنى من التعليق، من تعليق العقود أو البيوع مسألتين، يستثنى مسألتان. مسألة الأولى قال كل بيع علق على شرط مستقبل غير إن شاء الله، شرط مستقبل، بأن قال بعتك إن كان كذا وكذا، بعتك إن رضي زيد، هذا يجوز ولا لا؟ لا يجوز. مثلا اشتري السلعة أقول بعتك أو اشتريت منك، اشتريت منك هذه السلعة إن أعجبتني، أبجرب إن أعجبتني الحمد لله، ما أعجبتني رددتها، يجوز؟ ها؟ لا يجوز، لا يجوز. طيب ما المخرج هنا؟ ذكرنا أمس الخيار، المخرج على مذهب الخيار. طيب لكن لو قال بعتك إن شاء الله تعليق، لكن يقولون لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأن المقصود التبرك. لكن لو أراد إن شاء الله التردد أو التعليق فلا يصح. وعلى هذا فتعليق العقود بالمشيئة له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يقصد بذلك التبرك، التبرك بنقول بيعتك إن شاء الله أو اشتريت منك إن شاء الله، فهذا جائز. لماذا يأتي إن شاء الله؟ يأتي بها لتكون دركا لحاجته، يعني عونا له على الحاجة. حال الثانية أن يقصد بالتعليق بالمشيئة التردد إن شاء الله يعني، فهنا لا يصح. طيب لأن التردد نوع من التعليق فهو يخالف التنجيز. الحال الثالثة أن يقصد بذلك التعليق، التعليق فهذا أيضا لا يصح، يعني أن يعلق الأمر على مشيئة الله، وتعليق الأمر بالمشيئة تعليق بأمر معلوم ولا مستحيل؟ ها؟ مستحيل، يقول لا يصح، لا يصح، واضح؟ لكن الصواب الجواز، الصواب الجواز في جميع الصور، فيجوز إن شاء الله للتبرك، ويجوز إن شاء الله للتعليق، ويجوز إن شاء الله حتى للتردد، حتى للتردد. أما التبرك فواضح، وأما التعليق فنقول هذا أيضا صحيح، لأنه إذا علق البيع وقال بيعتك إن شاء الله أو اشتريت إن شاء الله ووقع العقد، علمنا أن الله قد شاءه، علمنا أن الله قد شاءه. طيب هذه مسألة من المعلق. قال وغير بيع العربون بأن يدفع بعد العقد شيئا ويقول إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا فهو لك، فيصح لفعل عمر رضي الله عنه. طيب غير بيع العربون بأن يدفع بعد العقد شيئا، بعد العقد شيئا ويقول إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا فهو لك. مثال ذلك: أتيت إليك أنت صاحب معرض السيارات فقلت بكم هذه السيارة؟ فقلت بمئة ألف، وعلى الآن ليس عندي مئة ألف، ليس معي مئة ألف، وأخشى أن تفوت السيارة، أن يأتي شخص ويشتريها، فأقول له أخذت دفعت له ألف ريال، أقول اشتريت منك هذه السيارة بمئة ألف، خذ هذه الألف، إن أتيت بالألف ببقية الثمن غدا وإلا فالألف لك. هذه الألف ما فائدتها بالنسبة للبائع؟ فائدتها حبس السلعة، السلعة، حبس السلعة، لأن المشتري الآن قد يأتي وقد لا يأتي، فلو لم يأتي ولم يدفع شيئا حصل على البائع ضرر، لأنه قد يفوت، يفوت من؟ يفوت المشتري، يفوت عليه من يريد الشراء. لكن هذه الألف تكون عوضا له عن ذلك. إذا بيع العربون، بيع العربون أن يدفع بعد العقد شيئا ويقول إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا فهو لك، فعليه لو قال إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا فهو لك، فإذا أتى إليه بالثمن كم يعطيه؟ يعطيه البقية، الألف تحسب من الثمن، وإلا فهو لك، فإنه يصح. وعلم من قوله رحمه الله بأن يدفع بعد العقد شيئا أن ما كان قبل العقد لا عبرة به، إذا لم يتم البيع وجب رده مطلقا، وجب رده مطلقا، واضح؟ فمثلا أعطاه ألف ريال على أنه سيشتري منه السيارة ولم يحصل شراء، فإنه يجب رد الألف إيش؟ مطلقا. أما إذا أعطاه الألف، أعطاه ألف ريال ثم عقد معه عقد البيع وقال إن أتيت ببقية الثمن وإلا فالألف التي أعطيتها لك، هذا واضح مثل العرب. لكن لو أعطاه شيئا على أنه سوف يعقد معه عقدا ولم يعقد، فيجب رد، يجب رد الألف. ها شيخ، صحيح أن يكون بعد العقد ولا يشبه؟ يعني بعد العقد، ما كان قبل العقد، ما كان قبل العقد على أن يعقد معه، إذا لم يعقد وجب رده. يعني شيخ يصير إيجاب وقبول ولا لا؟ لا مثلا أعطيتك 1000 ريال، أعطيتك 1000 ريال على أن أعقد معك بيعا ولم أعقد، هنا ما يجب عليك رد الألف إذا لم أعقد معك بيعا. أما إذا أعطيتك 1000، أعطيتك 1000 ثم عقدت معك عقدا وقلت إن أتيتك ببقية الثمن وإلا فالألف التي أعطيتك لك، يعني تعليق شيخ مصر بيع. يعني علق البيع. لا لا البيع معلق هنا، يعني الآن إذا قال كيف كان بيع العربون معلق؟ نقول نعم، لأنه إن أتم الثمن مضى البيع وإن لم يتم الثمن ها انفسخ، انفسخ هذا التعليق. طيب أقول جواز بيع العربون، جواز بيع العربون من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والجمهور مذهب الأئمة الثلاثة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي على المنع، على المنع. واضح؟ قالوا بأن فيه جهالة وغررا، جهالة وغرر، إذا أن هذا الرجل قد يتم الثمن وقد لا يتم الثمن، فيه جهالة. لكن الفقهاء أخذوا بما جاء عن عمر رضي الله عنه، هو روي في أحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن فيها في صحتها نظر، لكن صح ذلك عن عمر رضي الله عنه. وعمر أحد الخلفاء، أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة، لهم سنة متبعة. وما دام أن الأمر ورد عن الصحابة وأن الأمر فيه مصلحة، فهذه المصلحة أقول تغتفر ما نتج عنها من المفسدة والجهالة. قال رحمه الله: والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع والإجارة مثله، والإجارة مثله. المدفوع للبائع إن لم يتم البيع، يعني إن لم يأتي له ببقية الثمن في زمنه، زمنه. طيب إذا لو قال إن أخذت المبيع أتمم في الثمن فهو وإلا فهو لك، فهو لك، سواء عين وقتا أم لم يعين، سواء عين وقتا أم لم يعين. لكن لاحظوا أن البائع لا يمكن أن يصرف المشتري إلا وقد عين، عين وقتا. فمثلا قال اشتريت منك هذا البيت، خذ هذه ب100,000، خذ هذه 1000 إن أتممت البيع، إن أتممت الثمن وإلا فالألف لك. لا بد أن البائع يقول إلى 10 أيام، إلى أسبوع، إلى كذا، إلى كذا. لكن عموما يجوز أن يكون أن يعين وقتا وأن لا يعين وقتا، يجوز أن يعين وقتا أو لا يعين وقتا. وليس هذا من باب، يعني قد يقول قائل هذا يشكل عليه أنهما إلى أجل مجهول، أن الثمن إلى أجل مجهول. نقول لا، الآن البيع منعقد وغايته أن ما في ذمته دين، دين. أواضح ولا لا؟ يعني قد يشكل على ذلك ويقول قائل مثلا الآن إذا قال إن أتممت الثمن وإلا فالألف لك، أن الأجل مجهول الآن، مجهول. وكيف يصح أن يؤجل إلى أجل مجهول؟ شو نقول؟ نقول الآن بعض الثمن إيش؟ بعض الثمن حاضر، بعض الثمن حاضر، والبقية دين، دين، والقرض يجوز تأجيله إلى ما لا نهاية له. يقول رحمه الله: والإجارة مثله، الإجارة مثله، الإجارة مثله. وهذه تحدث كثيرا، مثل الإنسان سيستأجر شقة أو غرفة ويخشى أن اليوم سيستأجرها في آخر الأسبوع أو مدة شهر، فيقول لصاحب الشقة: خذ هذه 1000. كم أجر الشقة؟ قال سنويا 10,000. فيقول: خذ هذه 500 ريال، إن أتيتك ببقية الأجرة وإلا فالـ500 لك. وهذه تستعمل الآن، يستعملها الناس في حجز، حجز، حجز إيش؟ حجز الفنادق والغرف ونحوها. فمثلا إذا قلت الشخص يحجز لي غرفة نهاية الأسبوع، ويعرف أنك إذا قلت كلام لن تبالي، يعني لو كانوا يقبلون كلام الناس حصل فوضى. لكن إذا قال ادفع بعض القيمة أو بعض الثمن، هنا يتحفظ لنفسه،